اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا يظلمون فتيلا جهاد حكم و ترهيب و جهاد بنده دازي كنا شكوا دو او مزمت تا كنا ده خلق جسه كي جهاد نا كنا ارتستيجي او ده جهاد نرشتی سر پسٹ کیجی کنا ایک اینش کی مزمت بینوی علم تر اللذین اکیل لهم کفو ایدیاکم مقیاد اصلا چه مسلمون پر مقام آزماش چیوی دیر لوی پر تکلیفی آزی کنا و بینبی سمتر اول سایب بیشتا جزات روکا چه مشکل انتقام موخلی私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私إلى الذين كلم كفوا أيديكم تنبرك سيا حركتا كلم جبر ديتا بيوين شو كجو كفوا أيديكم دربانك إذا خبلوا سينا عن كتال الكفار دي كتال ودي جانج دي كفرنا دينا بانك سا لما طلبوه بمكة شكلا بمكة شبه يكن دي مطلبا كدا لأذن كفار لهم دي واجه تنگولي دي كفار دي لرا کفاری به تنگول او دی بکر انتقام نشو خستلا ای دیگه نم مانی بی و هم جماعت من صحابت دا کنا سب کرام شیو جماعت وو واقعی من صلاح توات و زکاتا و دارو اتنو که چن میس کیسا پا بندی مدی و زکوت بر کبیسا فلما کتبا علیم الکتال فلما کتبا فرید هر کچ پدیب دی به جهاد فرشو مدینه من تچرول إذا فريقكم منهم يخشون الناس بسندسي وادلا بديش كنا داستي كداريري دخل كنا الكفارين داريري بيا جهات كنا مكملة نوروزي يخشون الناس يخاف الناس الكفار يعذابهم بالقتل الكفار دي كنا عذابنا بمر سر بقتل سر داريري كنا مرمى بكو دا داريري كخشية الله لك أدور دخلي بكنا كهشتي هم عذاب الله نخشيا مزردة فايل يخذبتا مفول يخذبتا كهشتي إن كهشتي هم عذاب الله لك دور دي دي وكان عذاب دي خائفكنا يكفر لا داري لك دي خائفكنا جداري دي خائفكنا عذاب دي جداري دي أو أشد خشيا يا دير ساسات فدور شه فدنا لك دير سار داري دي من خشيتهم له دي دور دينا دي فاي پکنا دي مرا دي فاينا دي لكي تي دينا لري ركا تي دي فاينا دور خو يوكنا عقلي خبر دو امير عقيدات دادو وكنا واتقاب من اصلا چه فاي پکنا دا كنا قدرت لري فاي پک زراوار دا كنا وعذاب رو كولا شي پا دي لحال بنوين دريري وده كفار دور خود تبعي دا اگر میں طبیعت کنا دشمنی سرکل کی سراوی نہیں کنا مفرہ ویر نہیں کنا تبعیو سائکن اگر دیر محصری پا عقلینا اور بللہ چیئے کنا دفعی پک سلک اثرہ کے چھو دور دا دارنگی دے رحمت و میدمانا وینا دفعی پک میرا باندہ کنا دفعی پک میں سزول درو کبھی کنا آ مجرمون دا سے مف کبھی سرہ دے رحمت یہ کفار نہ ہو کنا دے گا زور و دے رحمت و میدمانا سارانا ذکر بے کب کنا دیر دری پک پکنا ولن بے اشد الحال او اشد خشيه ده نسب ده اشد اسم تريد هذا ده بنبر حليطه وجواب لما دل عليه إذا وما بعدها وجواب لما فلما كتب عليهم قتاله لما زدت متضمن لدى شطرة سوحة قريبون قتال بفارش قلل شو جو بسرع إذا فريق منهم كنا بسندستي يواد على قدر شكر دي خوين إحال كان دا درجي لكا دي خوينة درجي بل كيبانا ساختا فاجأتهم الخشية فاجأتهم الخشية هذا جواب شو كنا دي لما دي فراس إذا فريق منهم فريقون دالة دي إذا ما فجتيا دا هر کچھ پدائی بنی کتار فارش ہو بے اور رو پشے بے سمدسی دیتے کنا دور مختش ہو نو بی برا دیتے بے دور مختش ہو وقالو جزع علم الموت او بیا یہ کنا پہ وقت پہ حرات تک برہت شدے مارگنا اے مارگنا دریب دا یا پہ خلوی او یا پہ زلیر شدے وہ سات تیرے جی کنا پہ زلیر شدے دا خبر آویلا ربنا لما کتبتا لی کتال ヘディミルバーパミルブデカナ、ケタルデカナ、ウィレファースクロウ。ダバトウィレンカーノコチェケケタルエンカーゴケナ。ヤニアカタビヒカナ、トシエルチョフラパキシミのハラセケタルウィファーサーダゼキホジャードウィファーサーカナ。エレミサイナソルシュルマディネタロウィシュアラムホカナ。セミダホチェリシュミカラワーパランテルカラワイ。ヤワササドヤカナフォルボダダチキビロウテレビ。オポグラゴルズがインカードのジャハタ、ジャハナチジェンエマニエナ、キャナ。ホータベイセセイドキャナ、タビアテノグリア。ロウラアハタラエラジャリンカリビン。ハラハタナフラミルディヴィルプセルカウリ。エウェイルテンルディラセ。セミダファジミルワディポティワイキャナ。エソジェノシキャナバーハタラドルムルベシ。コルマタオドニアカリン。ウェティアディハルケタチェセクラガ。ジャハッパセットカウルウォリオジャハッデパレカナアガシャウコゾキハタムシュワダウトチマタオドニアカリルパイダオハスレディナチダディアルシキディフィチダジウォリオジャハッデパセットケリディマルナダレレカナウダマチェットディナシカンティチセミナミジダファンウォスタワエディナファンデパラダカナアパセットケリウォアディナファンウォチダディアルシダマヨタマタビフィハパイダーを外しパデスラペイがシタラパデニューシェマタマダマリタマタビヒアガシャイチェラパイダーを外しパデニューシェアウェイエスティンタベハマタオデニアマタラマンエスティンタファンウハセルエデニューラカリアガディルシキディザカチアイルンエルファナアラジアダファナタザキハタンキリザキファナキリキャナパイダーネアマティランディニューラーウォルアハルトハイルリマネタカウォルアハルトエルジェナトアハルトナジラマラダチキマピジャラチファシジキナアガデリベタリディリマネタカフエハルケディプレチジャガナパレスクレビチャタクワスツリビアザブラチャチディファイプザザブルマジリベタキマシヤティヒチダラパキマナファマニアプリシュチパヒジハダダカナエジハダナサヤダプシェアレベスターハバード。ウォラユズラムダファティラ、ウォラユズラムダファティラ、ベタウォリア。ウォトサベリシテルケメデル。メアマレコミツサマラファティラン、アデムディメダラ。カダラカシテルワタラメディケナムディケエパティキミケナタジバコ、アフィギムディタベラシ。パダディケパティキディハジラディケナ。パディメランダーバラクトサマルディケメミディケナマリバダルディケケケナ。ファジャイドアマチュアルセカンアイナマタコヌユデリコムルモーターワナウコントンフィブルジムシェイダーダチジャハンダプサキサウィアイセカチェノウィラアハトネラジャンカリブンエレファダマトラブルチェットスウィッチェンダケジャハンダハリスマガイドルシーケジャハトロシブンブロダガサバビハキキザケマルデパラダソルドエマルパフェキキマズバブディケンアホカジャハビカブルシビキチュロシキナアレポケヘモジュウィチサバビュシキナオテミュシブレベアイナマタコヌハチェジトセウィサユデクムルモートマルベトスタラシウォローコントンフィブルジムシャイアテンアガカウィトセクナポキレシェホソニンバルチキレタルシアガカウィトセクナポキレチェゲチゲシェ

アラブダスウケチライスカウナ、バケチライカネコレカラ、カリバーのチョポシュプリキサボネ。エレディアヘルディ。マーサーバカミンハサナティンファミレラ。マーサーバカアルヘチトタラフィリ、アユハリンサン。ハリサンダルインサーチトタサラセリカナニキ、ヘラセファミレラディアラタラパネビ。アタッカフォトルミルフォダトタダラタラフィリ、バトウレメルバリ。ダラパタメルバニウィダラパキャサニウィ。ウマアサバカメンシアティンファミンナフシカ。ワチトタラシリケラスウグナウヘレラバディタラシリバリアファミンナフシカ。ダテノズレタラパネウィ。ヤネアタカトゥズカダシトゥズレタラパナ。ハイソエルタカプタマユスジブハ。ケトメダサマルカラウィチアカナ。ベダガシアドウェジバビ。ウダグナデエレプレベサバブディ。من ا ل ز ب ج ه ن ي ن ا ل ي و أ ر س ل ن ا ك ل ل ه س ر س و ل ا و ت م ن ا ل ي ف ي م ا ر ا ح ل ك ا ل ي ب ر ت و و ل ح ل ك ما ت م ر س و ل ل ج ر ي ح ا ل م ا ك د ا د ا ر س و ل ح ا ل م ا ك د ا د ا ذكرت و أ ر س ل ن ا ك ا ك ن ا ي ن ا د ا م ب ط ر ك ك ت ت م ر س و ل ل ج ر ي ك ن ا ل ج ر ي م ت ب ر س ح ا ل ك ا ك ت ك ن ا ر س و ل ي ت و ل ح ل ك ا ل ي ب ر ا و ك ف ا ب ا ل ل ه ش ي د ا ك ت ي د ا ل ل ه ب ك ن ا ج و ا ع ل ى ر س ا ل ت ك ا من يطع الرسول فقد اطاع الله چاچه دي رسول تعاتو کرو ايه دي الله فقد تعاتو کرو ومن تولى عارض عن تعاته وچاچه مخورا ولو اعراضي کرو دي کرو دي اتو تعاتنا اپمرا فلا يهم من نکا دي اتو دي حمجن قوينة دي خبرا جزائي خذبتو ومن تولى چاچه شورا ولا چاچه اعراضي کرو دي فلا يهمنا كابي تودا كان لا نفهم شوكي بيتا مقرشنا كيراكنا زكاكي فمار سالك علي محفيدا تم قريبو لكن حفيدو لجرانيا مكاراكنا كيراكي سكنا نفرماني ونوكو ديرفر مليارفلا فمار سالك علي محفيدا حفنا مالهم بل نزيرا تم نزير لكن حريد دراوي ويراوي ديركنا تيسي هوا لوجهك تتركنا هام حفري تعطى لسي هاوي وإلينا أمرهم وإذا كنت أمسا هوالادا فنجازه من بكذين انتقام وخلي بدال من مجدر كبير وهذا قبل أمر بكتال على ملك كذلك الجهاد نمخ خبره وكنا ومن تولى وشاك إرادو كنا وكنا ممتبه خفير نيا لجل لكنا من فريز ذلك كور ما قدر لكنا سبع باوية تبيا كنا بل كيس وكنا جتو كنا توليو كنا إراس وكنا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちダーパザバニーケナ、エフレウラダーベー、オチャプルシエダシド、フォエダーバラズウ、ミネンデカ、ソウチビディアウジトナ、ハラジュミネンデカ、バラメラビディアウトナ、フォエダーバラズミネカ、ジャカラビディアウトナ、ジャパイアタトワイファトミンホン、ビアポテプテスティマラケコプリフォトパ、ビディハメタシトワ、バジャトワイファトミンホン、ダテプテシャムドマクルデポカラブネディプンスハシェケナ。バイアトワイファトミルハム。ワタキヒ。オパタカウラダ。バイアタトワイファトミルハム。イアズマラタ。バイアタカナ。パタコムシュラヨトパパディシェ。ガイレルラディタコウル。ガイレガナ。チャトタウィエイ。タコウラカフィホズリカカナ。チャトタトムハムシュリ。メラトワテチャトアタカナ。ビアベラハバラコチキャロシカナ。エアシャナカ。ذلك بين فرمانيك وكنا والله يكتب ما يبيتون الله فكريكي آغا چكي مكيبير ديكنا فت ستيو كنا فتح فتح مراكيكو الله فكريكي آغا زدیکو يعني يأمرو بكت بما يبتون الله فكريكو فرشتت لديكو كي چدا وري كيسا في صحائف اعمالهم ليجال چكا بچده بدار تبلشي كي چه پخلو بدا سوية بكر بديار دي بدا سوية كنا الله فكريكي دي با پشتنا منكا فآدن علم بصفه إرادك دي ملفكينا فمح على ولسا مخ ولا ولا توجه ما بركوا وتوكل الله فلا بد اعتماد كاتوتا زراد نشتر سولا سك به فانه كافي كاتوي فركافيدا وكفى بالله وكيلا كفيدا لا فكارساز مفوض اليه شكور تذكر الله شبدا افلا يتذب القران اياك ان غور نكو بالقران باكشي يتامل القران يتامل نكو بالقران باكشي وما فيه من معاني البديهه ワーチキンプレクラパシェクン、アジーバレディプシェクン、アジバジバマレディプシェクン、ガワロコ。ワロカレミナンデレイディラ、レバジドフィエクラファン、カシラ、カチェレワイダクラパク、デネルデカナヘルドファイプクラダラパケトブ、ノワイ、トズナジュウワイ、ベチャズナジュウワイ、レカディチュウワイ。メメレイザルミナラプレクラパシェクン、ガバディエクラプレクミナラワ。تناقض في معانيه وتباين في نظمه ومضمون شيء مريح بالتناقض وي يخبر بلا سموت ويزك الانسان ده كنا فدري شكون اش دقنا قري فاكل الشودا ني خبر وشي سبوت بلا خبر لو شاغ ولا يرى كي فريم داس بيدي كنا ودارن كي فنن هم تباين وي شيك پہ فصيح وي شيك پہ كنا فصيح نو وي شيك پہ بالغ وي شيك پہ بالغ نو وي كنا アレクラトルネズプユシャンボディザカナ。ヨーディカビチェタタナコスプシャプユドルケケナ。ダーデメステラフ。オプレイウィナセプニダーディハブレディーナケチェディハイケトブデカナ。エガラケトブデカチアラインサーケナ。ウィラウィンドコ。ウィザジャアムアムミランディラ、ミルアムネ。アウィラホフィアザウビヒ。ウィザジャアムアムソチリトロシワキサーユコー。ان سرايا النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم غدينا مما حصل لهم ديغنا جكي ما ديتكنا حاصل شي النبي صلى الله عليه وسلم سريا نزليوي يو اتنتا خالك اذا انت پشتره کو چو ودرا کم دا لختار رو سوچ اس پوش لکن پاتھے من دلا سے کسی من دلو جیتا کن چی سارو ٹھیک ہے جیو پاتھے من دلا او تالی ولا دا غریبتی نے ولیدی کنا او پا امن دی カラダフルシーカーチェケナ。デスマッパーレプショーダーサリーソーディケナ、ブリーグシードルシービディザムルシービディケナ。ダガスラウシー。ベデハケファラシュレカー。ダナブラカワイコー。ウェザジャムアムン、ソワチェロシーカナコー。デアマノラキサロシー。ベネスレデマカラチマダトラシュワダーパフェミディドゥ。アウェルホフィアデドルダキサロシーディハジマトディシャカスフォラ。アザウビヒー。ベロシーポトランガコーキサ。アザービーランエコー。アフシュー。メディラシジャマティメルマシキン。ダディメルシキンエプバリシャマルウォー。アウザファイルモミリンヤケナカムゼリムサモンディ。カーリフォルナザレカ。ダーキャラビワカンチバスゲリビニウラウォーチキンエットラブローラ。ダメルシキンダメラハバラウディビハワウルカカチャ。トリセクリディチソーディケナ。ウザセムリウシュウディケナチキンドサキアウディケナフォカ。パワトルシェア。فتذهب قلوب المؤمنين اما سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ويتعذى النبي صلى الله عليه وسلم فذهبوا ذلك تنجدلوا وحفق ذلك انا فقط قلت لا بلا تحقيقا لك بلا تحقيقا بلا تحقيقا بلا تحقيقا بلا كيسا يزعب لأنه كيسا سمريدي ولو رده إلى الرسول كان إذا خبرها في مالت ورغوده ولا كذا يطلع رغليده シミルカムサモレカナワタニウラダカナワ、アニマティネウリディ、ダスヤドカナワ、ヤダカナシカシワダ、ウエラウリアムレミルハム、ウダディハバラウダウラエハケタチェスンデカナワクトウィアムリプディシェ、エニシュロンハケラパシナクライ、エズリレヤ、メアカデルスハバテ、エロウサカトウアノカパパラウナ、ヘリワイ、パハモスワイ、ハタヤムルビヒ。حتى كان ي ك ن اخر حبار يكون نبي صلى الله عليه وسلم يكون الامر كما يقول لك لعلمه الذين يستنبتونهم منهم لعلمه زروب مالي مكري ويكون ادي امر لنا ادي حيكات حيكات حرب وتمالي ميكنا هل هو من بينه يذا او لا شداك سيديك كبيره وشرانك دفي وكان هذا كذلك كبيرا من شنده شرانجا كذا دا باتر تلقوري وي الذين يستنبتونه اي خلق تاي ملي موي يستنبتون چه در پلاتي اي كنا لكي سا جر پلاتي يتطبعون چه فسيري ويطلبون علمه وده اغنى فاطلة قوي وهم المزيعون چه فرقا فرقا گرد والخلطة ارنگول والخلطة علماء پر ملکوزات ترجمه اوگنا چه الذين يستنبتونه كنا ده خلق مراد ده چه ده كنا خبره تغيير يولا وي كنا وچه خبره وشي بلسير انگوي كنا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、يستنبتونه جاغي فلاتكو منهم دي رسول الله ودي عمرنا اذين بنتو مليم وي خدا سلوكو كان يوانا خالق بذبوشا غير يكن اخبرق بذرون شي ولولا فضل عليكم كالشي درابك مرباني بطول بندن وي بالإسلام چلاقك توسا إسلام در نصيبكو إيمان در نصيبكو كنا ورحمته لكم بالقرآن ودي خالقك رحمته وي كنا فطول بنتي كره باكي در نظير كرو على فك بار بركو سقبل هدايات كو كنا لا تبعتو مفتوانا ضرور بيتو سب پشای طول پس لول وي كنا دير ذرك خطو كيشتا فيما يأمركم به من الفواحش پيغة جارة شئي چكما عالتو سامر كو كاب عالو طول دو سقائي كنا إلا قليلا مگر دير لشكي خالك فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرد المؤمنين عسى لو ان يكفى باس الذين كفروا والله وسد باس ما شاء تنكيلا فقاتل سكي سالك اي بيمارا دا لا فليارشه تجي حقا لا فليارشه لا تكلف الا نفسك تكليف يجي تقول لك تو ذات سجدت تفيد در كول فيه فلا تهتم بتحلف منك تغم مخرا فسكا فتكذلي ليه تو رجلي فتكيلي كنا فهذا لا يمكن أن يكون هناك جهات إسرائيلية مجبورة بها تبقى كل سارة من المكلفية على معنى قاتل تقتالك ولو وحدك أغير كتبوشة بوتيوية سكندرمي فإنك موعود مصر توسر دي مدد وعدا شويدو توسر بيتو بي مدد كيري وحرد المؤمنين ومسلمون تاكن ترهيب ويركا أغاو تسكى بكتال بني خصهم على كتال آپ کے طالبوں ترہیب ویر کا پر پیجے کا ورہا بکھی ہے اور میں یہ کہا دیکھنے پر دیکھ طالبوں نے رغبت ویر کا پر کہ طالب سے دیکھ طالب کر عجر تا بیان کا سوبینہ تا بیان کا منافقین ودہ پر تکرین کی کہا دے غام بخوردہ پر ارداب ہے اصل لو ان یکفا باس اللذین کفر اور میں چلا پک میں بام کو تقریف وغا جان دے حق چکیم کفروں دی باس ہر مرادہ اللہ دے جنگینا بام کو تو سب غلبہ پر دیر کو ولو اشد باسا واشد تنكيلا الله پک ډیر سخت په جنگ شه په کفاره نه اورې سخت د عذاب په لحاظ باندې کنه تادی به مرهم دایته نظر سو په قال نبی صلی الله علیه وسلم ولا لث بيده لا اخرجنا ولو وحدي زب کو شاو ز کنه کبو کارو نه زب کو شاو ز کثیر وز نصر وطن فخرج ب 70 راكبا الى بدر صغرى私たちは、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、ومنها بسفيان خروج انا بقي بسفيان وتكنا البنك ودر كما تكذب على عمران من يشفى كيم سراك شفاعتك وسفرشكو بين الناس وشفاعتا خسرتا او كل شفاعتك وشجري شفاعتك موافق بدي سنة سرا يكون له نصيب منها ويبدي سفيرة پر بخرا دي كنا ج ا ج ر ا ل ا ب ذكر ا د ك منها بسبب دي شفاعه سرده من قرانه بسرده بسببها 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私وكان لو لا كل شيء مكيتا على فحاشي بن كاديردا مكتدر على فحاشي بن كاديردا فيجازي كل احد بما عملا هل تدخل عمل متبك بدل ولا شيء كنا شاشه شفاتي حسنا كنا لا تكتب مثلا عجرتا كاديري تبك ولا شو شاشه شفاتي سي اكل كنا وخبارا مثل عذاب سكنه بدل ولا خسرها واذا حييتم بتحيه سوف يقول لك سليماشي وشيكنا سليماشي كان كان كي لكم لكذا سنقول لك السلام عليكم اوه يقول لك بشكاش وشيكنا فتحياتنا فحيو المحيا بأحسن منها بطول جوبر كيف سلمة جميل كتاب فدينا بحتر سرا فحيو المحيا بأحسن منها جوبر كيف سلمة ايقا مخيطة私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、والاول اوزر دوار بحثار لكي فاقصنا تركابه جو بركبه إن لا كان لكوشن حسيبة على فاق دهار جي كنا على فاق دهار جي بودي موكنا محاسب ده محاسبا يسوب كوين كده ويجاز يعني هفاق جي بودي بلا فاق بدل سيطة بدل بركبه ومن هرد السلام چاعتا محيطا جي سلام جو بركبه على فاق جي كن دلس جوخنا دلس بدل بركبه كنا داده يوه لك حبره وكرا لك عمالو كده دلس بدل بركبه وحسب السنه الكافره والمبتدعه والفاسقه والمسلم على القاضي الحجر ومن في الحمام ذلك هو عمده واذا حييتم بتحيه فحيوا وحديث زنا خلق يسرى لك كيف يوبا وكيف احاديث يسرى لك كافر كافر يوبا وكيف ما صبر وما جوبر كوى جوبر لك كيف يوالك ودرك مبتدع بدعتي سايكنا وفاسيكو والمسلم على كاذي الحاجاته وعلى سايكا شيبو كاذي الحاجات من سلوم رشيكنا تبقى بول لوسيب وربا لوسيب وتو سلوم رشيكنا يوم مبركا ومن في الحمام والاكل ومالي لوسيكا سلوم مبركا فلا يجب رد على الفضيحه الكبون لرد ندى واجبه بل يكره في كنا بل كما كردا هو في غير الأخيرة لكن ما سواء قد نرى حقا بودة صلى الله عليه وسلم دا مكرودي فكافير بن نبالي شوئي موتين بن نبالي شوئي كنا درنج فاسيك وفاكيل بودة كنا صلى الله عليه وسلم كنا بودة صلى الله عليه وسلم مكرود دا عام طور داغا مثلا مروا چكنا سائي خروكو بي صلى الله عليه وسلم كنا ولكن هذا هو مسلم يقول لك ان يكون هناك مسلم يقول لك ان هناك مسلم يقول لك ان هناك مسلم يقول لك ان هناك مسلم يقول لك ان هناك مسلم يقول لك ان هناك مسلم يقول لك ان هناك مسلم يقول لك ان هناك مسلم يقول لك ان هناك مسلم يقول لك ان هناك مسلم يقول لك ان هناك مسلم يقول لك ان هناك مسلم يقول لك ان من قبركم من قبرنا من تلبي إلى يوم القيامة إلى أن السيسر في يوم القيامة القيامة بريضون لا ريب في كي إسا ساق مصاب أوريشة ومن أصدق من الله حديثة وسكت زيوت رسينا فلانا كساشة إلى أحد السفاة من كانت برا فلانا سك أن رسينا نفسه كنا لذا خبر رسياده كي تصبح خام خبيان فندسة كماشا مجمع كبو كنا وقصنا قوزنا بدنا كيري Allah.